الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأما بعد، فموعدنا الليلة إن شاء الله جل وعلا مع الحلقة الثالثة من حلقات رحلة إلى الدار الآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل نهاية رحلتنا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حديثنا اليوم بمشيئة الله جل وعلا عن الخوف من سوء الخاتمة، نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا جميعا. عند الكلام عن سوء الخاتمة ينبغي أن العبد يعلم أنه لا بد أن يحرص أن يغتنم كل لحظة في طاعة الله حتى إذا جاءه ملك الموت يلقاه على طاعة الله سبحانه وتعالى. أكثرت من العمل وأخلصت النية لله عز وجل في هذا العمل وكنت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما تعمل كل هذا نفض يديك من عملك الصالح وإن جودته وحسنته، واعلم أنك لن تدخل الجنة والله إلا برحمة الرحيم الرحمن. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لن ينجي أحدا منكم عمله، لأن ينجي أحدا منكم يوم القيامة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته. فإذا أكثر العبد من العمل الصالح، اغتنمت كل لحظة، علمت أنك موقوف بين يدي الله عز وجل، علمت أن كل دقيقة وكل لحظة في حياتك ستسأل عنها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، في هذه اللحظة لو كنت مستعدا للقاء الله والله ستحب لقاء الله غاية الحب وتشتاق للقاء الله غاية الشوق، كما أخبر حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال الحبيب النبي: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك يا عائشة، وإنما إن المؤمن إذا حضرت الوفاة بشر برضوان الله وبجنته، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر أو الفاجر إذا حضرت الوفاة بشر بعذاب الله وسخطه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. وهنا في الحديث ده يأتي شعارنا الذي سيستمر معنا طوال هذه الرحلة المباركة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وماذا أعددت لها؟ أهم حاجة ماذا أعددت لهذا اليوم؟ مش مهم إن إحنا نعلم رحلة إلى الدار الآخرة تبدأ بكذا وتنتهي بكذا، المهم إحنا استعدينا للقاء الله أم لم نستعد للقاء الله. فلو كنا على استعداد للقاء الله لذقنا شوقا للقاء الله، كما قال معاذ بن جبل عندما جاءه ملك الموت قال: مرحبا بالموت مرحبا، حبيب جاء على فاقة، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. اوعى تندم، اوعى يجيلك اليوم اللي تندم فيه وتقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. أنت دلوقتي في المهلة، أنت الآن في الحياة، أنت الآن تعيش بيننا وتتنفس وتأكل وتشرب وتعبد وتفعل كل الخيرات. اوعى لحظة تضيع من عمرك، واوعى يا أخت لحظة تضيع من عمرك في غير طاعة الله، اللي لسه لحد الآن ما خدتش قرار تلبس حجاب. أنا بسألك بالله عز وجل في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك إنك تخاف على نفسك وتتقي الله وتلبس الحجاب اللي لا دي مش هقول بكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن المظالم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه، الحديث رواه البخاري، فليتحلله منه اليوم، ما قالش بكرة، فليتحلله منه إيه؟ اليوم. اوعى تستنى البكرة، واللي مستني الصلاة اوعى يستنى البكرة، واللي ظالم امه وابوه اوعى يستنى البكرة، واللي واخد حقوق الناس اوعى يستنى البكرة. شعارنا دائما في هذه الرحلة وماذا أعددت له؟ وهل هناك أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل من وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من أصحابه بأنه من أهل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان تعرف أن مسألة الكلام عن سوء الخاتمة كلام صعب جدا، وإن كان إن شاء الله نقوله بشكل يعني يرضي الجميع، ويعني حق فضل سبحانه وتعالى تحدث منه الفائدة أو تحصل منه الفائدة إن شاء الله جل وعلا. الحديث في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل جهادا ضد المشركين، وفي رواية أخرى الكلام ده كان في غزوة أحد، فكان في واحد من أصحاب النبي. عايزك تتأمل القصة دي، قصة عجيبة جدا، عشان لا تأمن على نفسك، لا تأمن على نفسك ولا تغتر بعملك، وإن جاوبته حسنته. هذا الرجل كان من أصحاب النبي وليس من أصحاب النبي فحسب، بل كان يجهد خلف النبي، ومع ذلك قال أصحابه: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. أحسن واحد كان بيقاتل أو يجاهد في غزوة أحد هو الرجل ده، وخبره. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أجزأ منا اليوم أحدا مثل ما أجزأ فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. وفي رواية لما سألوه: أهو من أهل الجنة يا رسول الله؟ قال: بل هو من أهل النار بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. الصحابة حياء فزعوا أمام هذه الكلمة. معقولة بعد كل اللي عمله ده ويجاهد في سبيل الله وعمال يقتل يمين وشمال وعمال يفعل الأفعال في الأعلى، ومع ذلك يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار؟ فزع الصحابة، فقال واحد منهم: يا رسول الله، أنا أصحابه وأعلم ماذا يصنع. فضل المشي معاه لحتى ما هذا الرجل جرح جرحا شديدا فلم يتحمل، فوضع ذبابة السيف بين ثدييه واتكأ عليها وقتل نفسه. فعاد الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. ربنا يعفو عنكم يا رب. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله، في رواية: لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري: فإنما الأعمال بالخواتيم. أهم حاجة العبرة بالخاتمة. اوعى تغتر، أطلقت لحيتك، لبست القميص القصير، وضعت السواد، حفظت القرآن، تعلمت السنة، دعوت إلى الله، هذا الله على يديك أناسا، اوعى تغتر بنفسك. أهم حاجة أن ربنا يحسن ختامنا جميعا، وإن احنا نلقى الله عز وجل وهو عنا راضي سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. تعالوا نشوف صفحات من خوف السلف الصالح من سوء الخاتمة. شوف السلف الصالح أصحاب القلوب الرقيقة الحية، أصحاب القلوب الحية الرقيقة الذين كانوا يعلمون كيف يتعاملون مع رب العالمين جل وعلا. تأمل سفيان الثوري: أمير المؤمنين في الحديث وأعبد أهل زماني وأزهد أهل زماني رضي الله عنه وارضاه، كان يقول وهو يبكي: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، أخاف أن أنا مكتوب عند ربنا من الأشقياء ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، خايف أن ربنا يسلب مني الإيمان عند الموت فأموت كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. مالك بن دينار رحمه الله رحمة واسعة كان يصلي طول الليل ويبكي ويقبض على لحيته ويقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ يا الله، عمرك قلت الكلمة دي؟ عمرك قمت كده تصلي ركعتين من الليل وتقول: يا رب، قد علمت، أي علمت أنت، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين داري؟ هل أنا في الجنة ولا في النار؟ نسأل الله أن يجعلنا جميعا في الجنة. عشان كده السلف الصالح والصحابة على رأس هؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يخافون من النفاق ومن الرياء ومن السمعة ومن الشهرة، يخافون من أي شيء يبعدهم عن ربنا سبحانه وتعالى. تأمل معي حال صديق الأمة الأكبر، أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه وارضاه، عند الوفاة تدخل عليه أمنا عائشة وتقول: لعمرك ما يبني الثراء عن الفتى إذا حشرت يوما وضاق به الصدر، فقال لها أبو بكر: ليس ذاك يا أم المؤمنين، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي ما كنت منه تهرب وتخاف. أبو بكر الصديق يقول: ذلك ما كنت منه تحيد. أبو بكر الصديق الذي قدم للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقدمه غيره، حتى أن حبيبه صلى الله عليه وسلم قبل موته كما عند الترمذي بسند صحيح يقول: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما قلى أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة، ومع ذلك يقول: جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تحيد. وده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي قال عنه حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عند سكرات الموت، وهو مقتول ومطعون بالخنجر الذي وضعه فيه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحقه، ومع ذلك يضع ابن عمر رأس أبيه عمر على رجليه، فيقول عمر بن الخطاب: ضع خدي على الأرض، ضع خدي على الأرض، وفي رواية: ضع خدي على التراب. فقال عمر عبد الله بن عمر: وما عليك يا أبتي إذا جعلت رأسك في حجري أو على الأرض؟ قال: ضع رأسي على الأرض، لا أم لك، ويل لي وويل لأمي إن لم يرحمني ربي عز وجل. يا الله، عمر بن الخطاب الذي لما طعن جاءه ابن عباس رضي الله عنهما وقال له: يا أمير المؤمنين، أبشر، فلقد أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله حين خذله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. فقال عمر: أعد علي مقالتك، عيد اللي انت قلت مرة تانية. فأعاد ابن عباس كلامه على أمير المؤمنين عمر، فقال عمر بن الخطاب: المغرور من غررتموه، والله لو أني أملك ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول يوم المطلع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده مين؟ ده عمر بن الخطاب الذي اتسع الإسلام في عهده شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى وصل إلى ربع الكرة الأرضية، وكل هؤلاء في ميزان حسنات عمر. بل هذا عثمان الذي أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ملائكة الرحمن جل وعلا تستحي من عثمان، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ تخيل إنسان قد لا تجد إنسانا اليوم يستحي منه الناس إلا عدد قليل، ومع ذلك عثمان بن عفان ملائكة الرحمن جل وعلا يستحيون من عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. انظر لحال عثمان، يقول حينما يقف على القبر ويبكي يقول الصحابة يقولون له: يا عثمان، يذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي، وإذا ذكر القبر بكيت. فقال: ما الذي يحملني ألا أبكي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن. ويقول عثمان بن عفان الذي تستحي منه ملائكة الرحمن: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم ذلك. يا الله، وده مين؟ ده عثمان بن عفان صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا ابن مسعود الذي ملأ الدنيا فقها وعلما يدخل عليه عثمان بن عفان عند الموت فيقول له: يا ابن مسعود، لا تشتكي. قال: أشكو ذنوبي. سيدنا ابن مسعود يشتكي من ذنوبه رضي الله عنه وارضاه. قال: فما تشتكي؟ قال: رحمة ربي يا الله. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. تخيل لما ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: أشكو ذنوبي. ما نحن نعمل ايه؟ دا ده احنا بس ربنا يعفو عنا ويرحمنا ويتجاوز عما سلف منا. يا ريت بس يغفلنا الليله ويقبضنا على تلك الحاله. والله نتمنى من احب لقاء الله احب الله لقاءه. والله لو ربي يعلم كم نشتاق للقائه لقبض ارواحنا في تلك الليله. كما سعود يقول اشكو ذنوبي بس الله ان يعفو عنا جميعا. وأم هريرة رضي الله عنه وأرضاه بكى في مرض فقيل له ما يبكيك؟ قال ما أبكي على دنياكم هذه ولكن على بعض سفري وقلة زادي. أبو هريرة اللي كان بيسبح كل يوم 12,000 تسبيح يقول أبكي على بعض سفري وقلة زادي. وأني أمسيت في صعود ومهبطه على جنة أو نار فلا أدري أيهما يؤخذ بي فماذا نصنع معه؟ مسألة صعبة جدا لكن محتاجين إن احنا فعلا يعني نتماسك حتى نعلم إلى أي المصير يكون مصيرنا. نسأل الله أن يغسل ختامنا جميعا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان إذا ذكر الموت انتفض انتفاضة العصفور وبكى ليلة من الليالي حتى أصبح. فقالت زوجه فاطمة لأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين ما الذي أبكاك؟ قال ذكرت منصرف الناس يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم صرخ وأبشي عليه رضي الله عنه وارضاه. ولما نزل الموت بسليمان التيمي قالوا أبشر فلقد كنت مجتهدا في طاعة الله. فقال لا تقولون هكذا فوالله ما أدري ما يبدو لي عند ربي عز وجل. أما قال الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. ولما حضرت معاوية بن أبي سفيان الوفاة قال أقعدوني فأقعدون. فجعل يذكر الله عز وجل ويسبحه ويقدسه ثم أخذ يخاطب نفسه ويقول الآن تذكر ربك يا معاوية بعد الانحطام والانهدام ألا كان ذلك وغصن الشباب ريان. يعني جاي تفتكر ربنا دلوقتي يا معاوية ومين دوت؟ ده صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا كان ذلك وغصن الشباب ريان وبكى حتى على بكاءه ثم قال هو الموت لا منجى من الموت والذي أحاذر منه الموت أدهى وأفضعه. ثم قال يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي اللهم أقل العفو واغفر الزلة وجب حلمك على من يرجو غيره ولا وثق بأحد سواك. عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما أتته الوفاة جمع رجاله وحراسه وقال لهم هل تغنون عني من الله شيئا؟ قالوا لا. قال فانصرفوا عني. فدعا بماء فتوضأ وأسبغ الوضوء وقال احملوني إلى المسجد ففعلوا. فقال اللهم إنك أمرتني فعصيت وأتمنتني فخنت وحددت لي فتعديت. اللهم لا بريء فأعتذر ولا قوي فأنتصر بل مذنب مستغفر لا مصر ولا مستكبر. تعرف تزيد نفسك لله بالشكل ده؟ تعرف تزيد نفسك لله سبحانه وتعالى؟ لو زليت نفسك مرة لله إن شاء الله سيكون هذا هو المجال. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهما ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تخيل يا أخي العزيز والأختي الفاضلة تخيلوا أن في بعض الناس سمعوا عذاب القبر من الذين يعذبون ربنا يعافينا وعافيكم. وقد قال في ذلك ابن رجب في أهوال القبور رحمه الله وقد أطلع الله من شاء من عباده على كثير مما ورد في هذه الأحاديث حتى سمعوه وشاهدوه عيانا. فقال ونحن نذكر بعض ما بلغنا عن ذلك. فعن عبد الله بن عبيد الأنصاري قال كنت ممن دفن ثابت بن قيس. من ثابت بن قيس؟ صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا كنت واحد من اللي دفن ثابت بن قيس الذي قتل في معركة اليمامة. يقول بعد ما مات وإحنا بندفنه سمعناه في القبر وهو يقول محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الشهيد عثمان الرحيم فظننا ظننا انه حي فنظرنا فاذا هو ميت. رضي الله عنه وارضاه. وروى ابن ابي الدنيا في كتاب المحتضرين باسناد عن ابي غالب صاحب ابي امامه ان فتى في الشام مات. فتى في بلاد الشام مات. هذا المات او حضرته الوفاه. فلما حضرته الوفاه قال لعمه: يا عم، لو ان الله عز وجل جعل امري لامي، يعني لو جعل حسابي لامي، فماذا تصنع؟ قال: والله لادخلتك الجنه. يعني لو امك هي اللي حسبتك لها دخلت الجنه. قال له: فوالله لربي ارحم بي من امي. شديد. فلما توفي حضر بعض الناس ممن يدفنون هذا الشاب، فبعدما سووا عليه القبر سقطت لبنه، سقط حجر في القبر، فنزل عمه لياتي بالحجر، فخرج وهو في غايه الفرح، فقال للرجل الذي بجواره: قال: والله لقد ملئ قبره نورا وفسح له مد البصر. رحمه الله رحمه واسعه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى: وقد سمع غير واحد اصوات المعذبين في قبورهم، بل وقد شهد من يخرج من قبره وهو يعذب. وذي امور يطلع الله عز وجل عليها من يشاء من عباده، زي بعض الناس شافت الملائكه في سوره البشر، كما جاء جبريل عليه السلام حديث الذي رواه مسلم، واخذ يعلم الصحابه الايمان والاسلام والاحسان والايمان والاحسان، الاسلام والايمان والاحسان، اخذ يعلمهم الاسلام والايمان والاحسان عليه السلام. المهم، وقال ابن تيميه: وقد يكشف لكثير من ابناء زماننا هذا يقظه ومناما ويعلمون ذلك ويتحققون. وقال الامام ابن تيميه: وقد انكشفت لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا اصوات المعذبين في قبورهم ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة. علق تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله وقال: رؤية هذه النار، النار التي تخرج من بعض القبور، كرؤية الملائكة والجن، تقع أحيانا لمن يشاء الله عز وجل أن يريه ذلك. بعض الناس في بلاد الرياض قال: مررت بمقبرة من المقابر، قال: فخرجت نار من أحد القبور فأشعلت الليل. فلما سألت أحد العلماء قال: هذا شيء من عذاب القبر الذي يسلط على من بداخله، نسأل الله أن ينجينا ويجيرنا وإياكم من عذاب القبر. تعالوا نشوف علامات سوء الخاتمة، ربنا يثبتنا وإياكم تسبع ما صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. من علامات سوء الخاتمة كثيرة جدا، لكن من أهم هذه الأشياء التسخط والاعتراض على أمر الله والنطق بكلمات الكفر والإلحاد والبعد عن الله عز وجل والغفلة عن ذكر الله وعدم قول لا إله إلا الله قبل الموت، من علامات سوء الخاتمة. لكن في علامات أو أشياء حوادث تحدث قبل الموت أو قبل الدفن، وفي أشياء بتحدث عند التفسير وأشياء تحدث بعد الدفن. تعالوا نشوف الحادثة في عجالة سريعة. بعض من يتلفظ عند الموت بكلمات تخرجه من الملة أو لا تنجيه من عذاب الله عز وجل، حكى بعض العلماء قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت فكنا نقول له: قل لا إله إلا الله، فكان يقول: هو كافر بما تقول. قل لا إله إلا الله، يقول: أنا كافر بلا إله إلا الله. ومات على ذلك. فلما سألوا عنه قالوا إنه كان مدمنا للخمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحدثت منذ سنوات حادثة عجيبة في بلاد القصيم، أن هناك رجلا ظهر عليه من التسخط على أمر الله وعلى قضاء الله وقدر ما يعجز عنه الإنسان. وأما هذا الرجل كان يصلي ويقرأ القرآن سبحان الله، وانقلب حاله قبل أن يموت. فذهب إليه رجل من رواد المسجد وقال: يا أخي، ارسل بنفسك هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه فاتقي الله في نفسك، ولقنه كلمة التوحيد. فقال له هذا الرجل: هو كافر بالمصحف وبلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومات رجل على ذلك. قيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: هل رأى الحب سكارى؟ ومات على ذلك. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، قال: إن ربي قد ظلمني. ومات على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحكينا قصة أغرب من الخيال حدثت في أيامنا هذه، قصة فتاة عجيبة الشكل. أخ كان رايح يوصل زميله في مشوار، وهم رايحين مع بعض لقوا ميكروباص في مكان واحد بس فاضي. قال له: خلاص انت ايه تركب انا ايه في الميكروباص اللي بعده. فركب الاخ ومشي. الميكروباص اللي بعده جه ما فيش غير مكان واحد بس فاضي، بس بجوار فتاه يعني لابسه لبس خلع كده. فركب اضطر انه يلبس كمان بس بعد نفسه عنها شويه. فاراد ان يذكرها بالله بالدين والرحمه والاخلاق العذبه. فلها يا اخت ربنا يحفظك ويبارك فيكي، يعني انت عارفه الجنه والنار والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله ارجو لك النجاه، وقد فرس صلى الله عليه وسلم سفاه من اهل النار، وانا اخشى عليك من عذاب الله عز وجل. وبعدين الامر ده يغضب ربنا، ما كان من تلك الفتاة إلا أن فعل شيئا أعجب من الخيال. عملت إيه؟ قالت له يعني الكلام ده فعلا يغضب ربنا؟ قال لها طبعا. راحت مطلعة الموبايل من جيبها وقالت له خد الموبايل وكلم ربنا وشوف الكلام ده يغضبه ولا لا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. فقالت له خذ الموبايل وكلم ربك عز وجل وشوف الأمر ده يغضبه ولا لا. فتعجب الشاب والتفت يمنة بعيدا عنها لحظات يسيرة جدا والراجل بتاع الميكروباص بين الأجرة الحضرات فلموا الأجرة من كل فأنواس نفر قالوا له الأخت وراك لسه ما دفعتش بيقول لها الأجرة يا أخت لأها ماتت ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يرزقنا حسن الخاتمة يا رب. وفي المقابل فتاة كانت تمشي وتلبس في استريتش. هذه الفتاة قابلتها أخت مباركة ربنا يبارك في جميع أخواتنا يا رب. خارجة وحاملة هم الدعوة قلت لكم القصة قبل كده. قابلتها قالت لها يا أخت بس يعني ربنا يكرمك نفسي بس آخذ من وقتك ساعة وندخل جنة الدنيا. فين جنة الدنيا؟ قالت لها في بيت الله سبحانه وتعالى. خدتها ودخلت المسجد وهي لابسة استريتش ووضع مصاحيح وحاجات زي كده. وأول ما دخلت المسجد الفتيات كلهم عاملين بسطورة طبعا لابسة استريتش. فالأخت بسرعة راحت جابت لها حجاب قالت لها عشان خاطر البسيه بس يعني في أثناء الدرس. وبعد ما لبست اللعيبة دخلت وأزالت المصاحيح ولبست الحجاب. أول مرة تتوضأ لله وأول مرة تلبس حجاب وأول مرة تصلي. فصلت المغرب استمعت الدرس بين المغرب والعشاء وكان على وصف الجنة والنار. ثم صلت العشاء وبعد ما صلت وهي خارجة الأخت قلت لها سامحيني على الساعة اللي أنا أخذتها منك إن شاء الله لو حبيتي تقلعي الحجاب اللعين ولو حبيتي إن أنت ما تصليش براحتك أنا بس حبيت أدوائك طعم الراحة وطعم النعيم وطعم طاعة الله سبحانه وتعالى. فما كان من تلك الفتاة إلا أن قالت والله ما أخلع الحجاب إلا في اليوم اللي ألبس فيه أكفاني ولا أخلع في قبري والله لن أترك الصلاة أبدا وسأحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل بنفس الطريقة الرحيمة اللي انت علمتها لي جزاك الله خير الجزاء عني. وهي خارجة من المسجد صلت المغرب وصلت العشاء واستمعت درس علم وحملت هم الدعوة وأصرت على الحجاب وعلى الصلاة وعلى الدعوة وإن نزل صدمتها عربية فماتت ومن مات على شرك بعث عليه. فبنقول لكل أخت رسالة دي أدي واحدة مش محجبة شوفي خاتمتها كانت عاملة إزاي وأدي واحدة نفس الحجاب وشوفي الخاتمة بتاعتها إزاي. أنا بسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر كل أخت في طاعة الله لكن ممكن تلبس الحجاب النهاردة وترك الله سبحانه وتعالى على تلك اللحظة ترك الله على طاعة على حجاب على عبادة على صلاة على طلب علم على دعوة إلى الله. فمهم جدا ان احنا نتعلم هذه الاشياء. بعض العلامات التي ظهرت عند التفسير قال الشيخ القحطاني حفظه الله في محاضرة له بعض الاموات كنت اغسلهم فاستقبل اغسلهم البشرة البيضة دي تتحول الى السواد عجيب جدا ولا حول ولا قوة الا بالله. ومنهم من كان يشم منه رائحة الشواء كأن جسمه بيتشوي وطالع من جسمه دخان ريحة شواء ريحة شواء عياذا بالله هو ايه وهو لسه بيغسل ولا حول ولا قوة الا بالله. ويقول في يوم من الايام نزلت عشان اغسل واحد واحنا بنغسله انقدر الجسد كله الى فحمه سوداء فلما سالت اهل الميت قالوا انه كان تاركا للصلاه ولا حول ولا قوه الا بالله. ده يعني رساله لكل شاب لا يصلي او بيقطع في الصلاه اهو كان لا يصلي فهم بيغسلوه كان ابيض كالشمع وسبحان الله وفجاه تحول جسده الى اسود كالفحم ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول في تذكره الاخوان بخاتمه الانسان قال حدثني الكثير ممن يغسلون الموتى انهم راوا مشاهد عجيبه اهل الطاعه يكونوا هم ميتين وعلى خشب الرؤوس كانه نائم. واحنا شفنا مناظر دي كتيره جدا تحس ان الميت ما شاء الله كانه مش ميت كانه نايم وبيبتسم وكانه في سبات عميق. والثاني اللي هو عياذ بالله مات على معصيه الله تحس انه مدفوع وجسمه كله مزرق وتحس انه يعني في غايه يعني جسمه كله متيبس كده ولا حول ولا قوه الا بالله. قال احدهم غسلت رجلا وكان لونه مصفرا وفي اثناء التغسيل انقلب الجسد الى فحمه سوداء. وقال احدهم كنت اغسل الرجل واوجه وجهه للقبله فيتحول اوجه وجهه فيتحول ثلاث مرات يحول وجهه خلاف القبله ولا حول ولا حول ولا قوه الا بالله. وبعضهم قال كنت اغسل رجلا فتحول جسده الى اللون الاسود ثم بعد ذلك رايت العجب العجاب رايت الدم الاحمر يخرج من عينيه ومن انفه ومن فمه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأخي الأسبوع اللي فات والله كان بعت لي ورقة عايز أقراها لكن لقيت مناسبتها في المحاضرة دي أفضل. أختي لابسة استريتش ومش عايزة تلبس حجاب فماتت على هذا الوطن، ماتت وهي بتسمع أغنية ولابسة استريتش، فلما أرادوا أن يخلعوا ملابسها حتى يغسلوها انخلعت الملابس بطبقة من اللحم، طلعت بلحمها. ولا حول ولا قوة إلا بالله درس ورسالة في بعثها لكل أخت مش محجبة. والله العظيم خايفين عليك، والله والله خايفين عليك. احنا ما بنحتقرش أخت متبرجة، احنا بنخاف عليها وبنخشى عليها من عذاب الله. نفسنا ان كل أخت تخش الجنة ونفسنا ان كل أخ يخش الجنة. ربنا ما يحرمناش ان شاء الله جميعا من صحبة النبي في الجنة. فسبحان الله، وهناك علامات من سوء الخاتمة عند الدفن نفسه. قال الشيخ القحطاني حفظه الله: وإن خرجت يوما إلى المقبرة لدفن ميت، فلما انتهينا من دفن هذا الميت لسه ماشيين لقينا 50 راجل كده جايين ومعاهم جنازة بيقولوا لنا بتعرفوا في الدفن؟ قال لهم: أنتوا والله يبقى فيكم تساعدونا إن إحنا ما داعين لنا بالدفن. قال: نزلت أدفن هذا الميت وإذا بي تحول وجهه للقبلة فيتحول الناحية التانية. ثلاث مرات زي الميت اللي قبله كده. وخبرت ثلاث مرات يتحول عن القبلة وفي الآخر قال: وإذا بالجسد يتحول إلى اللون الأسود ويخرج الدم من أذني ومن عيني ومن فمي ومن أنفي. قال: فخرجت مفزوعا من تلك المقبرة ولم أنس هذا المنظر لمدة 15 يوم حتى ذهبت للعمرة إلى بيت الله عز وجل حتى أنساني الله عز وجل هذا المنظر. ويقول أحد الموسلين: والله غسلت أكثر من 100 رجل ووجدتهم جميعا قد تحولوا عن القبلة زي ما قلنا. إلا تعملوا هنا هكذاك، والقبر صندوق العمل. وشعارنا في هذه الرحلة يا إخوة يا أخوات: ما سأعددت لها. عايزين نلحق نفسنا من الغفلة اللي احنا فيها. احنا في غفلة شديدة جدا والله، لو تعلم مدى الغفلة اللي احنا فيها والله تثبت لله عز وجل سجدة من الآن إلى أن يلقاك إلى أن تلقى الله عز وجل. وما كان ذلك يعني يوفي نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. والقصة اللي جاية أعجب إلى الخيال، لكن حكاها أهل العلم الثقات الذين نعلم أنهم لا يكذبون على الله عز وجل. قال أحد العلماء: كنا في رحلة دعوية في بلاد الأردن، فلما ذهبنا إلى هناك قال: كنا في أحد المساجد في مدينة الزرقاء وكان معنا بعض طلبة العلم وعالم من بلاد الكويت. فجأة وجدنا بعض الناس يدخلون المسجد في غاية الفزع: أين الشيخ؟ أين الشيخ؟ أين الشيخ؟ كل يصرخ. فقال: ماذا تريدون؟ هذا هو الشيخ، هذا هو الشيخ. ما الذي حدث وما الخطأ؟ قالوا: دفننا شابا قد مات في حادث مروري، وهذا الشيخ كلما دفنناه في قبر ظهر ثعبان عظيم. والقصة حقيقية، ثعبان كبير جدا في القبر. طب نعمل ايه؟ قالوا: هاجم معه. فذهب الشيخ معهم الى ذلك القبر، فنظر فاذا ثعبان عظيم يجلس في القبر وذيل الثعبان طالع عند حافة القبر. قالوا: طب خلاص نفحط له قبر على بعد 200 متر بعيد عن الثعبان ده. ففحطوا القبر على بعد 200 متر فوجدوا نفس الثعبان طالع من نفس القبر. قالوا: طب تعالوا نرجع للقبر الاولاني. فوجدوا نفس الثعبان. فقال لهم الشيخ: والله لو حفرتم 1000 قبر لوجدتم هذا الثعبان، فهذا هو عمل هذا الشيخ، هو ده عمله. فلا استطيع ان اهرب من ذلك، لكن ما علينا الا ان نحاول ان نخرج الثعبان حتى ندفن هذا الشيخ. بالفعل حاولوا يخرجوا هذا الثعبان ببعض العصيان وبعض الاسياخ الحديديه لحتى ما خرجوه بالفعل وخلوه على ايه؟ حفير القبر. واستدعوا رجال الامن والاسعاف حتى ان بعض الناس اغمي عليهم من شده هول هذا المنظر، منظر عجيب جدا. وفي النهايه اخذوا الشيخ ووضعوه في القبر. اول ما وضعوه في القبر انتفض الثعبان واثار الغبار في المكان كله ونزل الى القبر والتأم والتف حول هذا الشاب واخذ يكسر في عظامه حتى قال هذا العالم: والله لقد كنا نسمع صوت تكسير عظامي ونحن فوق القبر. ولا حول ولا قوه الا بالله. ولما هدأ الغبار نظره فوجد الثعبان ملتفا حول الشاب يكسر في عظامه. فلما سأل والده: ماذا صنع هذا الشاب؟ قال: لقد كان لا يصلي ولم يسجد لله سجدة واحدة. رسالة للإخوة، رسالة للإخوة اللي مش عايزين يصلوا لحد دلوقتي، ورسالة للأخوات اللي قطعهم، رسالة لكل مسلم. هل فيه الإسلام صلاة؟ صلاة. هل فيه الإسلام؟ إيه الفرق بينك وبين أهل الملك الثانية؟ أما عاد واحد عزك هو واحد يهودي قاعد جنبك وأنت مسلم ونادي المنادي حي على الصلاة، لن تنظر وهو قام. ايه الفرق؟ ايه الفرق بيننا؟ ايه اللي يعرفني ده مسلم سمته وبعدين وصلاته؟ هذه أمور نتعرف عليها من على المسلم من خلال هذه الصفات والسمات. فإذا الصلاة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم وصية النبي الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وقد قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يكون غير. سألوا ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى إضاعة الصلاة؟ قال والله إن إضاعة الصلاة في تلك الآية ليس تركها بالكلية وإنما هو الرجل يجمع الصلاة إلى الصلاة، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بلا عذر بلا عذر، إيه جزاؤه؟ فسوف يكون غير. ما هو الغير ابن عباس؟ قال تعوذوا بالله من الغير فإنه وات في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد أهل النار وإن أودية جهنم لا تستعيذ بالله من حر هذا الوقت. أمال إنه ما بيصليش خالص يحصل له إيه؟ قال جل وعلا إن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر إن دخلتم وادي سقر قالوا لم نكن من المصلين. اوعوا اوعوا تسيبوا الصلاة اوعوا تهجروا الصلاة اوعوا تأخر صلاة إلى صلاة. ربك عز وجل أكبر وأعظم من الدنيا وما فيها. الله أكبر يعني أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعرف لله قدره وأن نعرف لله عظمته. علامات من سوء الخاتمة بعد الدفن رب ربنا يعافينا وعافيكم. يقول رجل بعد أن ذهب وكان نباشا للقبور، هذا رجل لما سألوه ما الذي حملك على أن تتوب؟ ما الذي جعلك تتوب؟ قال والله لقد نبشت أكثر من 1000 قبر. لقد نبشت إيه؟ أكثر من 1000 قبر وكانوا جميعا قد توجهوا للقبلة. كان بينبش القبر إمتى يا إخوة؟ كان بينبش القبر بعد ما الناس يدفنوا الميت بحوالي نصف ساعة أو ساعة. أول ما يمشي يفتح القبر عشان يسرق الأسنان الذهبية والقطع البلاتينية والحاجات اللي بتوضع في الأجساد وأسرق الأكفان. قال فوالله ما وجدت واحدا منهم موجها إلى القبلة مع أن أولياءهم قد تركوهم موجهين إلى القبلة. تخيل راجل لسه مفهوم من نص ساعة وشه متوجه للقبلة بعد نص ساعة حرف. ما الذي حدث؟ الذي زرعه هنا جناه هناك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخوة محتاجين إن إحنا نجتهد، محتاجين إن إحنا فعلا نجتهد في طاعة الله قبل ما يتقفل علينا. إحنا قاعدين دلوقتي في مراوح ومكيفات وأنوار كل دوت وعرفنا زي سيدة الموت مخوفانا. أمال لما الواحد ينزع من بين أظهرنا ويكون في قبر وحده ويغلق عليه وحده، والله أكثر منظر بيرعب الواحد لا ذكر الجنة ولا ذكر النار، أكثر منظر بيرعب الواحد منظر القبر. ولذلك الواحد لما بيعوز يقدم نفسه بيروح مع أي جنازة وينزل القبر ويشوف المكان الحقيقي اللي احنا نعيش فيه، واللي كل أعمالنا هتظهر هناك، ما زرعته هنا سيظهر هناك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أنس بن مالك والحديث رواه البخاري كان هناك رجل من بني النجار قد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل مرت عليه الأيام فانتكس وذهب إلى بلاد الروم وتنصر. فبعد ما تنصر قال له والله ما يدري محمد ما يكتب. سيدنا محمد عليه السلام لا يعلم أي شيء والوحي مش بتاعه، إنما أنا الذي أكتب له الوحي. يعني كل القرآن والسنة دي من تأليف أنا، هو ما جاش بحاجة خالص. فلما مات هذا الرجل ودفنه الروم أصبحوا وقد ضفضته الأرض. بعد ما دفنوه راح الأرض إيه؟ طردان مش عايزاه، بقى الأرض دي كالأم ونحن كالأبناء لها. فالابن اللي غايب عن أمه وهي بتحبه أول ما تبدأ تحضنه ليه ضمة القبر، لكن اللي تحضنه حب جميل لا يشعر معه بأي عذاب. أما الكافر والمنافق عياذا بالله فالقبر يلتئم عليه وتحضنه الأرض فتكسر أضلاعه وتختلف أضلاعه كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد صحيح. المهم هذا رجل أصبح وقد لفظته الأرض فقال لا لا لا ده فعل محمد وأصحابه هم اللي عملوا فيه كده. فأعمقوا له يعني دفنوه على بعد مثلا متر تحت الأرض، لا نحفر عليه مترين فدفنوه وأصبحوا الأرض لفظته. قالوا خلاص المرة ثلاثة أمتار فنزلوا ثلاثة أمتار وحفروا له ودفنوه فأصبحوا وقد لفظته الأرض. فعلموا أن هذا من غضب الله على هذا الإنسان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا نشوف في عجالة سريعة إيه أسباب سوء الخاتمة عشان نبعد عنها. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة يا رب. اللهم اختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة يا رب، واجعل أعمالنا وخطواتنا يا ربنا من أجلك خالصة لك يا رب. أسباب سوء الخاتمة كثيرة جدا، أعظم تلك الأسباب الكفر والشك في الله عز وجل والجحود والتعبد بالبدع. التعبد بالبدع الشك. ان انت تشوف يا ترى في ايامه ولا ما فيش ايامه يا راجل، ولو كان في ايامه لا حلها حلها زي ما الناس بتقول. عايش النهارده موت بكره، واخد بالك؟ يا ربك غفور رحيم ونسي ان الله شديد العقاب. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله ايه؟ غفور رحيم، نبي عبادي الله يبارك فيه. اذا المساله في ايه؟ في خوف ورجاء. ما ينفعش يكون خوف على طول ولا رجاء على طول. والخوف ورجاء جناحين للمسلم يطير بهما الى الله عز وجل. فاول حاجه من اسباب سوء الخاتمه الشك. واذا اثنى الله عز وجل على عباده في اول سوره البقره فقال الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اول موصله ايه؟ الذين يؤمنون بايه؟ بالغيب. والقبر غيب، والموت غيب، والجنة غيب، والنار غيب، وأعظم الغيب هو الله عز وجل. فنحن آمنا به ولم نره سبحانه وتعالى، لكننا نعلم يقينا أن الله عز وجل هو مالك الملك ومالك الملوك، وأنه له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة الشك والجحود والتعبد بالبدع. ولذلك شوف ابن الفارض، ابن الفارض هذا الذي كان يلعب بالحلول والامتحان، كان بيقول لك إن العبد رب وإن الرب عبد. خلينا نزل كلام الفرق. واحد بيقول لك العبد رب والرب عبد، والله عز وجل تحل روحه في جسد اي شيء. يعني ممكن تحل روحه في جسد عصفور يبقى هو ده ربنا، في شجر يبقى هو ده ربنا، ولا حول ولا قوه الا بالله. شوف عند موته يقول ان كان منزلتي في الحكم عندكم ما قد رايت فقد ضيعت اياما، امنيه ظفرت بها زمنا، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا قال أهل العلم وقبل أن يختم المبتدع بحسن الخاتمة. ليه؟ لأن العاصي أفضل عند الله من المبتدع. لو إن واحد بيشرب الخمر، واحد بيشرب الخمر ممكن يتوب. أما المبتدع هو بيظن إن البدعة دي يتقرب بها من الله. هل ممكن تقول لواحد مبتدع بيطوف مثلا حوالين القبور ويقول يا بدوي اشفي بنتي، ويا بدوي خلي زوجتي تحمل، ويا بدوي خليني انجح، ويا بدوي خليني اشفى، ويا بدوي يا بدوي، واخد بالك؟ هل ممكن مثل هذا يتوب من مثل هذا؟ صعب جدا. الا يعني ايه؟ يعني بمعجزه من عند الله عز وجل. ليه؟ لانه بيظن انه يتقرب الى الله عز وجل بقربه من الاولياء ومن اصحاب القبور، ولا حول ولا قوه الا بالله. انما العاصي يعلم انه عاصي. تقول لي بشرب خمر انت بتعصي ربنا؟ لا، الا بعصي ربنا، لكن ربنا يتوب عليك. تقول لي بشرب دخان بتعصي ربنا؟ لا، الا بعصي ربنا وربنا يتوب عليك. انما تقول للمبتدع انت بتعصي ربنا؟ يا راجل ده انا بتقرب الى الله عز وجل بهذا العمل. فقل ان يخدم المبتدع بحسن الخاتمه ولا حول ولا قوه الا بالله. ثاني سبب هنقول الاسباب بسرعه عشان ايه انما نجيب على حضراتكم. ثاني سبب تسويف التوبه. تسويف التوبه لا حول ولا قوه الا بالله. الانسان يفضل غرقان يا اخوه واخوات، الانسان يفضل غرقان في المعاصي والذنوب وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، هو يفضل بقى يسوف. سوف اصلي، سوف اتحجب، سوف ارد النظر الى اهلها، سوف ازكي، سوف اصوم، سوف ابر الوالدين، سوف احسن الى الجيران، سوف احفظ القران، سوف سوف، ويفضل في سوف حتى ياتيه عصر الموت وياتيه ملك الموت عليه السلام ويقبض روحه فيصرخ الرجل ويقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك، فيقال له كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائه برزخ الى يوم يبعثون. واحنا قلنا قبل كده قصه الحسن البصري رحمه الله لما وجد رجلا غافلا عن طاعه الله سبحانه وتعالى فحب ان يدخل له مدخلا لطيفا. ودايما يا اخوه شعارنا في كل الدروس والخطب وفي حياتنا كلها ارفع شعار البسمه والرحمه، علم الناس الدعوه، علم الناس الدين من خلال الخلق الرحيم ومن خلال الدعوه الرحيمه عشان ربنا يفتح قلوب الناس. لان الناس النهارده في غم وهم وحزن ويعني لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. الناس كلهم تعيش في بلاء، لا غني مبسوط ولا الفقير مبسوط، ما فيش حد مبسوط، كل الناس تعبانه. فما يجيش النهارده الانسان عايز يتعبد لله عز وجل وعايز يخش بيت ربنا ويعني يفرغ كل حياته لله وينسى هذا الماضي البئيس الذي عاشه وتجلى تياسه من رحمه ربنا. لا، كل عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ايه؟ لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله ايه؟ يغفر الذنوب جميعا. فالحسن البصري وجد رجلا غافلا عن طاعه الله فقال يا هذا اريد ان امشي معك بعض الوقت اتاذن لي؟ قال اذن لك. مشي معه فقال له وقد مر جنازه من امامهما، قال ايها الرجل ارايت لا لو أن الله أحيا هذا الميت إشارة على الجنازة، أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت مرة أخرى وجاء إلى الدنيا، فيا ترى ماذا سأصنع؟ قال ماذا سأصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وصياما وزكاة وحجا. فقال له الحسن البصري رحمه الله: فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن، فاصنع ما قلت. فعاد الرجل إلى طاعة الله سبحانه وتعالى بمجرد تلك الكلمات، وقبله واللحن نازل نموت وبعدين نرجع مرة تانية ندخل القبر نقول رب الشعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أنت الآن لسه عايش، ربنا يطول أعماركم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا النهاردة يعني محتاجين يا إخوة النهاردة ربنا يبارك فيكم جميعا إن إحنا نراجع أنفسنا. بالله عليكم، بالله عليكم، بعد المحاضرة دي كل واحد يقعد مع نفسه يصفي حسابه، يبدأ صفحة كده مع ربنا. الأخت اللي لسه ما لبستش حجاب تراجع نفسها النهاردة لحد إمتى؟ أنت تضمني تعيش لبكرة؟ ما تضمنيش، حاول نفسك النهاردة والبس حجاب، واللي لابسة حجاب بسيط تحاول ترتقي وتلبس حاجات أحسن، واللي لابسة خمار تلبس نقاب، واللي لابسة نقاب اوعى تنتكس، تفضل محافظة على دينك لحد ما تلقى الله. ده احنا أيامنا معدودة والله ما تساوي شيء في عمر الزمن. ده اليوم اللي هنقف فيه يا ناس في بدء الحساب، في انتظار بدء الحساب 50,000 سنة. 50,000 سنة يا أخي، يعني ما تستاهلش إن احنا نضيع كل اللحظات كلها من أجل أن ننجو. لا، سبحان الله، لابد أن نحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. اوعى تنسى ربك، اوعى تنسى لقاء ربك لحتى ما تقف في الموقف العصيب دوت وتقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أرجع مرة تانية فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ربنا عافينا وعافيكم. وقد صدق من قال: العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود، هل يستطيع جحود ذنب واحد؟ رجل جوارحه عليه شهود، والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي تقليلها وعن الممات يحيد. فيا أخي ويا أختي، اوعى تيأس من رحمة الله، ذنبك مهما عظم فهو شيء. وقد قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، فمهما عظم ذنبك ستسعه رحمة الله عز وجل لا محالة. اوعى تيأس من نفسك، اوعى تيأس من نفسك، واوعى تيأس من رحمة الله جل وعلا، اوعى تيأس من رحمة الله. ابدأ من الليل علمها توبة لله سبحانه وتعالى، عسى الله عز وجل أن يستعملك لنصرة ديني، وعسى الله عز وجل أن يعتق رقبتك الليلة. اللهم أعتق رقابنا جميعا من نار جهنم. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لست بمعمر ولو عمرت ما عمر نوح عليه السلام. ثالث حاجة من أسباب سوء الخاتمة يا جماعة، عدم الاستقامة على طاعة الله. شباب كثيرة جدا وأخوات كثيرة أول ما يلاقي نفسه راح دروس العلم وبدأ يسمع ويذكر بالله وبكلام رسول الله يقبل على الطاعة، ما شاء الله تلبس حجاب النهاردة وتستمر، أول ما ينقطع الدروس خلاص تقلع الحجاب، أول ما ينقطع الدروس بص إيه ترك الصلاة، يرجع للتدخين مرة تانية، يرجع لصحبة السوء. استقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. كان كلامنا موجه لمين؟ لحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فنحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من أتباع النبي، فلا بد أن نستقيم كما أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم أمته. وقد قال جل وعلا: يثبت الله. من الذي يثبت؟ الله. لا أحد يثبته، لا عمله ولا جاهه ولا ماله ولا أهله ولا منصبه ولا وظيفته. ولو اجتمعت الدنيا كلها على أن ينفعوه، لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن ينفعوه على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، محدش ينفعك، لا ينفعك إلا عملك الصالح. الحق نفسك والحق نفسك، والله كل لحظة من عمرنا بتمر هنندم عليها يوم لا ينفع ندم ولا تبدي حسرة. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قيل لأحد علماء السلف: فلان عرف طريق الله ثم عاد، عرف طريق ربنا وبعدين انتكس. فقال: لو وصلوا إليه ما رجعوا، لو وصلت للطريق الحقيقي والله عمرك ما ترجع. بعض الناس يظن ان هو خلاص ده اطلق اللحية وصلى وحط السواك وعمل وعمل، صار ان هو كده وصل لاخر الطريق. لا، ده اول الطريق، وكمل كمل واخلص نية لله سبحانه وتعالى عشان تقدر توصل، عشان تقدر ترتقي. احنا مش بنبص للجنة وبس، لا، احنا عايزين كما قال الصحابي للنبي: اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من معثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب والحور بعد الكبر، ان الانسان ينتكس بعد ما يعرف طريق الله عز وجل. ولذا قال جل وعلا: فلما زاهوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وده رد على كل الناس بتقول ايه؟ انا مسير ولا مخير؟ يعترض على قضاءنا عشان اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قبض قبضة من كل نسمات كانت في ظهر ادم، فقبض قبضة بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وقبض قبضة اخرى ووضعها في يساره وقال: وهؤلاء في النار ولا أبالي. واحد يقول لك: خلاص، ما يمكن انا بقى من اهل الله يبقى اشتغل ليه ونعبد ربنا ليه الان؟ شوف اصحاب النبي ما صلى عليه، فهموا الكلام ده ازاي؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من نفس منفوسه الا وقد علم مقعدها من الجنه ومن النار. فقال له صحابي: ففيما العمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما تعرف اهل النار من اهل الجنه؟ فقال: اعمله فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قول الله عز وجل: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى. يبقى انت خذ بالاسباب، وربك عز وجل هو الذي يسر له. وده رد على كل من يعترض على امر الله عز وجل. خلاص، ما هو تعرف اهل الجنه من اهل النار، يبقى كده من اهل النار. لا، هو لا تيأس من نفسك ولا تيأس من رحمه الله جل وعلا. ونحكي قصه غريبه جدا. كان رجل مؤذن، عشان بقول لك لا تقتر بعملك الصالح وان جودته وحسنته. كان رجل مؤذن وكان لا يتقاضى اجرا على الاذان، وكان عليه سمت الاحسان. وكان زمان ما كانش فيه ميكروفونات زي كده، كانوا بيطلعوا يأذنوا في سطح المساجد. في يوم من الايام هذا الرجل طلع يأذن، فنظر على سطح جاري كان بيطلع كل مره يغط البصر، المره دي اطلق لبصرين عنان. فنظر فاذا فتاه نصرانيه في غايه الحسن والجمال، ففتن بها وترك الاذان من نصف وعاد. يعني لسه بيقول حي على الصلاه، بص شرع فنزل وساب الاذان والعياذ بالله. ثم ترك على بابها وقال: اريدك لنفسي. قالت له: انا لا اقع في ريبه، ما اقدرش اعمل اي ذنب. معناها ايه؟ مش مسلمه. فقال لها: طب انا عايز اتجوز. قالت له: انا نصرانيه وانت مسلم، واهلي لا يزوجوني الا لنصراني. قال لها: خلاص اتنصر، كلنا اخوان، ايه المشكله؟ ربنا يعفينا ويعافيك. هذا افكار اهل الايه؟ لا. طب لحظه، كمل القصه بس، خد بالك. فقالت له: يعني ان اهلي لا يقبلون زواجك الا اذا تنصر. فتنصر الرجل وذهب وجهز العده وجهز البيت والاساس كله، ولما اراد ان يدخل بها مات على عتبه الباب، فخسر الدنيا والاخره ولا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نكمل مشيئه الله جل وعلا. ويروي طاووس بن كيسان، شوف القصص العجيب الذي يعني يحذرنا من سوء الخاتمه، ربنا يعافينا ويعافيكم من سوء الخاتمه. يروي طاووس بن كيسان انه كان رجل في بني اسرائيل وكان عابدا، كان هذا الرجل في غاية العبادة لله سبحانه وتعالى، وكان يعالج الناس من الجن ومن الصرع بإذن الله جل وعلا. فالمهم أصيبت امرأة أو فتاة جميلة جدا في غاية الحسن والجمال بمرض من مثل هذا، فجاءوا أخواتها أخوانا الشباب يعني وقالوا نتركها عند هذا العابد يعالجها، وكانوا موافقون في عبادته وفي طاعته لله عز وجل، وده كان أمر خاص بإيه؟ بشرع بني إسرائيل، إنما في شرعنا لا يجوز هذا الكلام. فالمهم يعني لا يجوز هم يتركوها معاه في واحد البيت يعني. فالمهم إيه؟ فذهبوا وتركوها إيه؟ عندها. ففتن بها هذا العابد، فوقع عليها فحملت، فجاءه الشيطان في سورة رجل قال لو علموا بذلك لقتلوك ولا فتح أمره، هتنفضح أنت راجل عابد، فماذا أصنع؟ قال له اقتلها وادفنها. فلما قتلها ودفنها هم اخوانها بعد فتره من الزمان قالوا له فين اختنا؟ قال لهم والله لقد مرضت وماتت ودفنتها. فصدقوا لي انه عارفين هو راجل ايه؟ عابد الله ولا يكذب. المهم بعد فتره يسيره جدا جاء امر الشيطان في المنام ووسوس لهم ان هذا العابد هو الذي قتل اختهم، وبعد ان زنى بها وحملت منه ودفنها. فذهبوا اليه وقدم لهم الشيطان على مكانها، فاستخرجوها وعلموا انها قد قتلت، فذهبوا الى هذا العابد وانخذوه ليقتلوه. فجاءه الشيطان في تلك اللحظه وقال له انه لن ينجيك اليوم من القتل الا ان تشرك بالله وان تؤمن بي وان تسجد لي من دون الله. فسجد العابد للشيطان من دون الله، فانصرف عنه الشيطان وقال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. وقتل ومات كافرا بالله عز وجل. قال طاووس فما اعلم الا ان تلك الايه نزلت في هذا الرجل كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. ربنا يعافينا وعافيكم. رب حاجه من اسباب سوء الخاتمه طول الامل. انسان بيمن نفسه، يبقى الانسان عنده 50 60 سنه او 70 سنه ولسه لحد الان بيدعي من دراسه جدوى حوالين مشاريع ياتي ثمراتها او تاتي ثمراتها بعد 20 30 سنه كمان. لا، ده اجمل مشروع ان انت تتاجر مع ربك عز وجل وان تجتهد في طاعه الله عز وجل. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقهم سرا وعلانيه يرجون تجاره ايه؟ لن تقول هي دي التجاره الحقيقيه يا اخوه، ان انت ايه؟ ان انت تجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى. ولذا بنقول برضو عشان ما نيأس الناس من رحمه ربنا، بنقول جميل جدا ان الانسان اصلا مفطور على حب الدنيا. جميل ان انت تعمر الدنيا وتعمر الكون ويكون لك امال وطموح، بس بشرط الا تنسيك طاعه الله. تشتغل يا اخي وعمر الارض واعمل كل خير، وعايزين نعمر بلدنا ونخلي بلدنا دي اجمل بلد في الكون كله. هو حرام ان احنا نحب بلدنا؟ حب دينك وحب بلدك وعمر بلدك واجعلها منارة للإسلام في كل مكان، واعمل ده كله بس بشرط ألا تنسى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب. لا لا لا، الغريب لا. ليه؟ الغريب ممكن يسيب بلد ويروح بلد ويعيش فيها. لا، أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. وكان عمر ابن عمر خد الدرس وقال اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. زاد احمد والترمذي وعدت نفسك من اهل القبور. يعني تخيل كده ان انت النهارده من اهل القبور. ولذا قال العزيز الغفور ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. فده كل ده يسبب الحرص الشديد على الدنيا، ولا وليس هناك شيء افسد على قلب العبد من حب الدنيا. اه والله حبيبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما بئبان جائعان ارسل في غنم بافسد لهما من حرص المؤمن على حب الدنيا. تخيل موجود الموضوع ده؟ يعني عارف الاسد اعزك الله، الاسد حيوان كده اي او يعني مزيد ابن ناس يعني، يعني لو قتل غزاله واخد بالك ياكل منها وقت واحد حاجه كده تلك قوي وسد، ويجي من بعدها اعزك الله الكلاب والضباع والذئاب وكان ده بيجتمعوا وياكلوها حتى لو جيفت. ازاي بلاقوا عفس الاسد؟ ازاي بلاقوا لها 40 خروف مثلا يموتهم كلهم ويقعد ياكل منهم ست شهور؟ طب ده عفنهم ما عندوش ديب فريزر ولا اي حاجه، كان ازاي يعني فورهم ازاي ياكل منهم؟ ليه؟ لان هو تطور. فيبقى انهي اخطر على الغنم؟ الذئب ولا الاسد؟ الذئب. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ما ذئبان، مش واحد بس، ذئبان ارسل في غنم بأفسد لهما من حرص المؤمن على الدنيا. يعني الدنيا أفسد على قلب المؤمن من إفساد فين في الغرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث عند أحمد بإسناد حسن: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. أول الأمة دي الأمة مين؟ أصحاب حبيبك وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. صلاح أول، عايز تعرف تبقى صالح، صالح إزاي؟ عايز الأمة دي تصلح إزاي؟ خد الحديث ده: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. بخيل عن أي حاجة، بخيل عن طاعة الله، بخيل على عباد الله، بخيل عن الإنفاق، بخيل عن الصراع على النبي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلي اوعى تبقى بخيل صلى الله عليه وسلم. والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يبقى يهلك آخرها بالبخل ايه؟ والأمل. أمله طويل جدا جدا جدا، عايز يعيش 1000 سنة، لو قلت له سنة الموت يزعل منه. واخد بالك؟ ونشوف النهارده التنافس في الاهل الدنيا، نسال الله العفو والعافيه. والله بالامس حكايه لا اريد ان اذكرها اصلا، حكايه بين ناس والله ناس ملتزمين ولا حول ولا قوه الا بالله، والدنيا واكله قلوبهم قاعدين يولعوا بعض يولعوا بعض. ورجل ملتزم ما شاء الله ويكذب ويقسم بالله 50 مرة كذبا من اجل ان ياخذ شيئا ليس بالحق. ولكن تتخيل هذا، وحينما يراهم الناس يظنون انهم من ائمه التابعين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما رأيت هذا المنظر علم الله سبحانه وتعالى: والله ما نمت الليل كله سبب هذه الوقعة مع هذا الأخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. درجة والله والله والله عشان هذا الدرس ده، والله واخد 3 حقن عشان أقدر أعبد الدرس بسبب هذا الموقف. تخيل تلاقي أخ ملتزم ويقسم بالله أكثر من 50 مرة كذبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ده ليه؟ عشان دنيا دنيا. والله ما محتاج، مش مستاهل. والله لما تنفضها من اولها لاخرها، والله كلها لو ركنت دارك وحرم الخلق كلهم لا تساوي عند الله جناح بعض. يا رب اخسر اخويا، ده اخويا دوت لو حطيت الدنيا دي كلها كده في لقمه وحطيتها في فوقه، والله تبقى مش كفايه. ده انت اخويا وحبيبي، اخويا وحبيبي يا اخي. انا بقول لك مش من بقولك من قلبي، اخويا اللي بحبه. ايه اللي جمعنا هنا؟ ايه اللي معانا في الحرب ده؟ وايه اللي مزنقنا في بعض كده؟ حب في الله سبحانه وتعالى. انا بحبك وانت اسال الله انك تكون بتحبني، لكن اللي جمعنا هنا الحب في الله، عايزين ربنا يرحمنا. كلمتين بنقولهم عسى الله ان ينفع بها واحدا، وذكر مجرد ان نذكر فقط مش اكتر من كده. لكن دنيا والله العظيم معاذ الله ان يكون الدنيا لو دخلت قلوبنا، والله نخسر بعض كلنا. لا نجتمع هكذا على دنيا. لو جمعتكم كده على دنيا وقلت لكم تعالوا اجتمعوا يوم الخميس وهنوزع جاتوه، والله يمكن ربع العدد ده ميت. لكن لما علمتم ثواب الله ورحمة الله ومغفرة الله لهذا الجمع العظيم، جاءت هذه الألوف التي أسأل الله عز وجل ألا تنصرف إلا وقد أعتق الله رقبتها من النار. فسبحان الله، قال الحسن رحمه الله: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. اللي طول الأمل غير سيء العمل. ليه؟ يقول لك يا عم بكرة نصلي، بعده بحدها حلال، عايش النهارده ومرد بكرة. زي ما بيقول بعضهم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وهذا مش حديث، ده قول موقوف على علي بن أبي طالب أو عبد الله بن عمر على اختلاف إيه؟ أهل الحديث يعني. واخد بالك؟ فهذا قول، لكن اتفهم غلط. القول نفسه حتى اتفهم غلط. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. معنى إيه الكلام ده؟ معناه يا أخي ما تستعجلش على أمر الدنيا. الدنيا هتطولها هتطولها، ما تخافش. اللي ما بطلوش النهارده هتطوله بكره. ما بنتش الارض دي النهارده هتبنيها بكره، ما جبتش الشهاده دي النهارده تجيبها بكره. اما الاخره لا، الحق نفسك واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. لو قالوا لك القيامه بكره تعمل ايه؟ بالله عليك يبقى عندك دقيقه واحده تفكر فيها الدنيا، تفكر في زوجه، تعين في اي حاجه. ده انت لو قالوا لك القيامه بكره هتلاقي كل الجمع ده خرج في الشارع وسجد لمين؟ حد ايه؟ لحد النخله في السوق. صح ولا غلط يا اخي؟ فلما تخيل نفسك، تخيل نفسك اليوم بكره، ما هو لو بكره هتموت يبقى قيامتك قامت. وان كان الحديث لا يصح: اذا مات العبد قامت قيامته، لكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح، لكن الحديث نفسه ليس صحيح. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. وجاء في الأثر: 4 حاجات من الشقاء. إيه هما؟ جمود العين، العين التي لا تدمع من خشية الله، يا اخوة مش عايزين قلوبنا تبقى قاسية، عايزين دمعتنا تبقى حاضرة علشان دمعة واحدة تنزل من خشية الله تكون سببا في ان تكون في ظل عرش الرحمن. يا رب اجمعنا في ظل عرشك يا رب. جمود العين وقسوة القلب وطول الامل والحرص على الدنيا وطول الامل لسببين، اول حاجة الجهل بالله، انت لا تعرف قدر الله عز وجل، والجهل بعموم وشمولي. فاظن الشاب ان هو بعيد عن الموت، لكن لسه الشباب وانا بموت، مع ان النهارده اكثر اللي بيموتوا شباب. تخيل حكايه اكثر اللي بيموت شباب بقى. لسه اخ بعت لنا اهو يقول لك اخ توفي عنده 30 سنه وقع في المصعد هو وخمس اشخاص، ولا مش عارف ده ورقه تقريبا، خمس اشخاص وكلهم توفوا، نسال الله عز وجل ان يرحمهم. تخيل. واخ تاني لسه بعت بيقول شاب اسمه محمد عمل حادث سياره، فيعني سبحان الله، يعني شوف في لحظات ما حدش عارف والله، تبقى ماشي وتلاقي الشاب ده ما شاء الله طويل وعريض، يعني اخر يحكي لي انه في شبرا كان واقف ولقى شاب قدامه ما شاء الله، بس كان على غير طاعه الله بيحاول يقتل بالله ما شاء الله. ها؟ في محاضره يا سبحان الله. الاخ الفاضل ربنا يحفظه بيقول للشاب توفي وهو جالس معانا في المحاضره اللي فاتت، نسال الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه. في وسط الدرس يبعث عليه، يبعث طالبا للعلم ويبعث ساجدا لله عز وجل. مات في بيت ربنا، هذه الميته الحسنه، ربنا يرزقنا الميته الحسنه يا رب. شوف قد ايه الشاب ده ما شاء الله كلم وطول بعرض وصحه، واقف عمال يتكلم في الموبايل وعمال بقى يعني بيدرس مع الناس، كان في شيء يعني لازم بتاع ايه؟ يعني حاسس بنفسه ولابس سلسله ذهب وخواتم ذهب وسلاسل وفجاه بيبصوا له لو سقط ميته. والله بلا اي مقدمات، وان بين يدي الساعه ان يظهر موت الفجاه كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ماذا قال ربك؟ اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. تخيل هذه القصه من بني اسرائيل، انه دخل ملك الموت على سليمان بن داود عليهما السلام، دخل عليه فكان في واحد جاهز رجل بيحبه جدا سيدنا سليمان وكان يقربه منه قاعد معه على طول، فدخل ملك الموت وكان يظهر للامم السابقه علامة. ملك الموت من رحمه ربنا انه لا يدخل علينا الان ونحن نراه، ما بنشوفوش احنا اصلا، انما في الامم السابقه كان يدخل عليهم عيانا، وقلنا يب تروح وياك. مش تخيل المنظر؟ فدخل ملك الموت على سليمان فوجد رجلا بجواره فنظر اليه نظره شديده، فالراجل خاف فانصرف ملك الموت، فالراجل بيقول لسيدنا سليمان بيقول له هو مين ده؟ قال له ده ملك الموت، قال له بيبص لي كده ليه؟ قال له مش عارف. قال له طب يا سليمان سألتك بالله عز وجل أن تأمر ريحا أن تأخذني الآن إلى بلاد الهند. بلاد إيه؟ الهند. طبعا ربنا سخر لسليمان إيه؟ الريح. أمر الريح فأخذت الرجل ووصلته للهند. بعد 3 دقائق دخل إيه؟ ملك الموت. فقال له سليمان، بعد 3 دقائق دخل ملك الموت، فقال سليمان عليه السلام، قال من الذي حملك أن تنظر لهذا الرجل مثل تلك النظرة؟ قالت عجبت، فإن الله قد أمرني أن أقبض روحه بعد 5 دقائق في بلاد الهند. يا الله، أينما تكونوا يدركوا الموت. فذهب إليه ملك الموت وقبض روحه في الهند. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. السبب الثاني لطول الأمل حب الدنيا، زي ما قلنا أن حب الدنيا فعلا ينسي الآخرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما قال له جبريل عليه السلام وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، والحديث رواه الحاكم بإسناد الحسن. أي حاجة هتحبها هتفارقها، تحب زوجة هتموت هي أو أنت هتموت هتفارق، بتحب المال هتفتقر أو أنت تموت وتسيبه، فكل شيء هتنساه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وفي أثر له موقوف عليه، يؤتى بالدنيا يوم القيامة، عايزك تتأمل المنظر ده، يؤتى بالدنيا إيه؟ يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية ومشوه خلفها، شكلها صعب جدا، فتشرف على فراغ تبص على الناس فيقال لها للناس أتعرفون هذه؟ فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه، لقيتي أنا عارفة من دي؟ فيقال هذه الدنيا، فيؤمر بها فيقذف بها في نار جهنم، فتصرف الدنيا وتقول أحبابي يا رب أشياء يا رب اللي كانوا بيحبوني. فيلقى خلفها كل من أحب الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا قال يحيى بن معاذ قال الدنيا خمر الشيطان. الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموتى. ومحب الدنيا بيتعذب في ثلاث حاجات، يتعذب في ثلاث أحوال. يتعذب في الدنيا على جمع المال، وخوفه من ضياع المال، ويخاف ويتعذب أكثر لما يضيع المال. ويتعذب في القبر لما يحال بينه وبين نعيم الدنيا، ويعذب في الآخرة كما قال جل وعلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولذا قال الإمام القرطبي حضرت موت بعض الناس فكان من بينهم من يشتغل في السمسرة، بعض السمسرة، فقال فقيل له قل لا إله إلا الله يقول 3.5 4.5 5.5. وبعض الناس اللي كانوا بيحسبوا يقول وهو في سكرات الموت بدلا من ان يقول لا اله الا الله عمال بيعد 5 6 100 200. وقيل الاخر قل لا اله الا الله يقال يقول لهم الدار الفلانيه اصلحوا فيها كذا، والارض الفلانيه اعملوا فيها كذا، والحديقه الفلانيه اعملوا فيها كذا. وبعض الشحاتين عند موته قيل له قل لا اله الا الله قال فلس لله فلس لله، يشحط وهو يموت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض التجار يقولون له قل لا إله إلا الله يقول هذه قطعة رخيصة، هذا جدار جيد، وهذا بناء جيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا قال لقمان لابنه يا بني بعت دنياك لآخرتك تربحهما جميعا، بيع الدنيا واشتري الآخرة تربح دنيا وآخرة. الله العظيم ولا تبع آخرتك بالدنيا تخسرهما جميعا. وقال ابن عباس إن الله جعل الدنيا ثلاثة أجزاء، جزء للمؤمن وجزء للمنافق وجزء للكافر. فالمؤمن يتزوج يأخذ من الدنيا الايه الآخرة، كما جاء عند الحاكم بسند صحيح اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. قال فالمؤمن يتزوج والمنافق يتزين والكافر يتمتع. رقم 6 من أسباب سوء الخاتمة ربنا يعافينا فيكم صحبة الأشرار. قال سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. وفي الصحيحين أنت مع من أحببت، إلا تحب وتحشر معاه. بتحب حبيبك ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم هتحب النبي تحشر معاه إن شاء الله، هتحب الصحابة تحشر معاهم، اللي بتحبه هتحشر معاه إن شاء الله، ولكن سر على ما صار إن شاء الله جل وعلا. ويا مناس يا شباب، والله أعظم نصيحة بنقدمها لكل أخت وكل أخ النهاردة، بنقول لهم عليكم بصحبة الخير، عليكم بأهل الصلاح. لو أنت التزمت النهاردة ولم تصحب أهل الصلاح هتنتكس، لازم تصحب أهل الصلاح. لو لم تصحب أهل الصلاح هترجع تاني، إلحى نفسك، شوف أنت عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه. إيه اللي حصل؟ عزم النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الطعام، فلما عزم حب النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فقال له تفضل يا محمد، قال له لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له من وراء قلبه عشان يكرم الضيف يعني. المهم نطقها وجاء صديقه اللي هو أبي بن خلف عليه من الله ما يستحقه، قال له قد سبق صاحبك عقبة، قال له سبقت يا عقبة؟ قال له أنا سبق، قال له خلاص فاذهب فأذي محمدا إذا كنت لم تصبق. راح هذا الهالك عليه من الله ما يستحقه، وخرق النبي من تلابيبه وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مرة أخرى ووضع سنة الجزور على ظهر النبي كما في الصحيحين، وجاء مرة ثالثة ووضع رأسه ووضع رجله النجسة على ظاهرة رأس النبي وهو يصلي وضغط عليها، حتى قال النبي كادت عيناي أن تنظران من رأسي، عيناي تتخرج من دماغي من كتر الضغط الذي ضغط علي. ومات هذا الرجل كافرا يوم بدر، أمر النبي بقتله في رجوعه من بدر، فنزل قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، لما جاءته الوفاة جاءه حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند ربي أو أحاج لك بها عند ربي. وكان أصحاب السوء قاعدين جنبه، أصدقاء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، يقول له يا أبا طالب أطلب عم منك عبد المطلب؟ فيقول الرجل هو على ملة عبد المطلب، وفي آخر رمف يقول للنبي: والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، ومات كافرا بالله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثالث حاجة من أسباب سوء الخاتمة: مخالفة الباطل للظاهر. قلبك يبقى في حاجة وبره يبقى حاجة، وده صفة المنافق عياذا بالله. حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ما أسر عبد سريرة، سريرة في السر، ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها على ريته، إن خيرا فخيرا وإن شرا إيه فشر. وقال جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم وكان الله بما يعملون محيطا. وكان الأندلس يقول لابنه: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوت، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وكان الإمام أحمد ينشد دائما: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوت ولكن كن علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. وليس قال بعض أهل العلم: واعلم أن الله عز وجل لا يكتب سوء الخاتمة لمن استقام ظاهره وباطنه وما سمع بهذا، وإنما تكون سوء الخاتمة لمن كان له فساد في العقل أو القلب أو إصرار على القلب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما حدث لإبليس الذي يحكى في أسرار بني إسرائيل أنه عبد الله عز وجل 80,000 سنة ثم انتكس. وبلعام بن بعراء الذي آتاه الله آياته فانسلق منها بخلوده إلى الأرض واتباع هواه. وبرسيس العابد الذي قال جل وعلا في حقه: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر. ويروى في بعض القصص أن رجل تعلق برجل، تخيل هذه المأساة، أمر فعل قوم لوط منتشر حتى يومنا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، رجل يحب رجل أو يتعلق برجل، وهذا من أكبر الكبائر فعل قوم لوط. فلما تعلق بهذا الرجل مرض هذا الرجل أن يتكلم تنع عنه، فظل يبعث من ينادي عليه حتى يأتيه. في يوم من الأيام حس أنه أقرب من سكرة الموت ومرض، فبعث للثاني. فلما جاء قال: والله عندما اقترب من الباب والله لا أدخل مكان ريبة. ثم عاد، فلما عاد الثاني مرض مرضا شديدا وبدت عليه علامات الموت، وبدأ يقول كلمات تخرجه من أوسع أبواب الدين. قال: سلام يا راحة العليل وبرد ذل الدنف النحيل، الدنف اللي هو المرض الشديد، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الراوي: فوالله ما قمت حتى وصلت إلى باب منزله فسمعتهم يصرخون عليه أنهم قد مات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تم حاجة من أسباب سوء الخاتمة: تعلق القلب بغير الله. قلبك يتعلق بغير الله، استاذ إزاي قلبي يتعلق بغير خالقي الذي أنعم علينا وأنت عضو نعمة الله لا تحصوها؟ نعم ربنا عليك كتير أوي، ده لو تنظر لنعمة واحدة والله تستحي من ربك سبحانه وتعالى. ده لو بشر أنعم عليك ولله المثل الأعلى بنعمة معينة، جاب لك حاجة هدية كبيرة 2,000, 3,000, 20,000 والله تستحي من الآخر لحظة في عمرك. ولله المثل الأعلى نعمة البصر والعقل والإسلام واتباع النبي، كل النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى كل دي تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يلي قلبك تعلق بالماء، خذ القصة دي بعد ما تصلي صلاة العصر. كان في رجل يحب المال جدا وتعلق قلبه بالمال جدا، بلغ من المناكب العتيقة وصل 90 سنة. في آخر أيامه ماليش حد، مالي ابن ولا زوجة ولا أقارب، هسيب المال لمين؟ للناس؟ ده أنا طول عمري عمال أكنس القرش والقرش والجنيه والجنيه ومش عايز أسيب الدنيا دي، أعمل إيه؟ تخيل ربنا يعمل إيه؟ جاب إناء في زيت، إناء في إيه؟ في زيت، وجمع الذهب ده كله، كان عنده جنيهات ذهب كتيرة جدا، يعني كان راجل مليونير، وقعد ينظر إلى الذهب ويقول: يا حبيبي يا من أفنيت فيك عمري، أموت وأتركك لغيري؟ يا والله أنا أعلم أن موتي قريب وأن مرضي خطير فسأدفنك معه. يمسك الجنيه الذهب ويلمسه في الزيت ويحطه ببقه ويبلعه، فيصيبه وحشة شديدة ويستنى حتى ما يبلعه وياخد الثاني. يا حبيبي أسيبك لغير الله، فضل يبلع جنيه في جنيه في جنيه لحد ما مات بسبب بلع جنيهات الذهب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويا اللي قلبك متعلق بالشهوات، خد القصة دي برضه بس بعد ما نصلي. صلى الله عليه وسلم أربع شباب كانوا شغالين مع بعض، وكانوا لا يسمعون بأي بلد يمارس فيها الفجور والزنا هذا البلاء إلا يسافرون إليه. في يوم من الأيام سافروا إلى بلد من البلدان، ووصلوا إلى هناك وظلوا يمارسون شرب الخمر والزنا هذا البلاء ليالي طويلة. وفي ليلة من الليالي بينما هم يمارسون الفجور سقط واحد منهم على الأرض وهو في سكرات الموت ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظلوا يقولون له قل لا إله إلا الله، رغم أنهم عصاه بس برضه فاكرين إن في رب. قال كل لا إله إلا الله. فيرد الشاب إليك عمي زدني كأس الخمر وتعال يا فلانة، زدني كأس الخمر وتعال يا فلانة. وفاضت روحه إلى الله عز وجل. ولما حملوا جثمانه إلى البلاد كانت المفاجأة أنه قد انقلب جسده كله إلى سواد كالفحم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قصة شاب تاني سافر إلى بنكوك لفسق والدعارة عياذا بالله. أول ما وصل هناك تعرف على امرأة راقصة عياذا بالله وتواعد معها على فعل الفاحشة، فتأخرت عليه فظلت في حيرة وفي ريبة ومتضايق ومخنوق إزاي تأخرت عليا. وأول ما جت سجد لها من دون الله ومات على تلك السجدة. يا الله سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. سجد لامرأة غانية من دون الله عز وجل فجيء به وهو محمول على الأكتاف وقد فارق الحياة وقد اسود وجهه ولا حول ولا قوة إلا بالله. تاسع حاجة من أسباب سوء الخاتمة سوء الظن بالله. يا الله بعد كل دوت ممكن مسلم يسيء الظن بالله؟ انظر ماذا يقول جل وعلا. يا شوف رحمة ربنا تقول أنا عند ظن عبدي، أنا عند ظن عبدي بي. طب انت يا رب محتاجين، ده احنا اللي محتاجينك، ده احنا في اشد الحاجه رحمتك ومغفرتك، ده احنا من غيرك ما ننفعش، احنا من غيرك ما نبقاش بني ادمين، ما لناش لازمه في الكون ده كله من غيرك يا رب، من غير رحمتك احنا ما نسويش حاجه، والله نضيع وسط الناس ونضيع في الدنيا ونضيع في الاخره الا من رحم الله عز وجل. انا عند ظن عبدي بي ان خيرا فخيرا وان شرا فشر. الحديث رواه الطبراني في الاوسط بسند الصحيح. واوصى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. والحديث رواه مسلم. قال الامام ابن القيم رحمه الله، احنا فاضلين 10 دقائق دول علينا، ربنا يحفظنا الفصل. والله بحبكم في الله يا اخوان، والله بتمنى من ربي عز وجل والله وبدعو وانا جاي وانا مروح كمان ان ربنا يرزقني اياكم حسن الخاتمه. قال الامام ابن القيم رحمه الله ان اعظم الذنوب عند الله اساءه الظن بالله، فان المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس. خلاف كماله ايه؟ المقدس. و فظن ما يناقض اسماءه وصفاته، ولذا توعد الله عز وجل من ظن به السوء بما لم يتوعد به غيره، كما قال جل وعلا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. سوء الظن بالله. وقال جل وعلا لمن أنكر صفة من صفاته وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ولذا دخل حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد حسن، دخل على شاب في سكرات الموت قال كيف تجده؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. عاش حاجة الإصرار على الذنوب والمعاصي، إصرار على الذنوب والمعاصي. يا ما ضيعت ناس. فاضل عنصرين عشان نختم أسباب سوء الخاتمة. إصرار على الذنوب والمعاصي، الإمام ابن القيم بيقول ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، يخون قلبه ولسانه عند الاحتضار. ما يقدرش يقول لا إله إلا الله، تقول له قل لا إله إلا الله لا أستطيع أن أقولها. قال الإمام ابن القيم قيل الواحد قل لا إله إلا الله قال شاهرخ اللي ايه احجار الشطرنج، كانه بيلعب شطرنج عند الموت. بدئ ثم مات. قيل لواحد آخر قل لا إله إلا الله، قال يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جاب؟ لأنه تعلق بامرأة جميلة قد دخلت حمام من جاب ولا حول ولا قدر بالله. وقيل الآخر قل لا إله إلا الله فجعل يغني ويدمدم عند موته ومات على ذلك. وقيل الآخر قل لا إله إلا الله قال أنا كافر بالله وبلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا كان سيد الأولين لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول ويكثر من قوله كما عند أحمد بسند صحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فقلت القائل هنا أم عائشة، فقلت يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، في رواية عن أم سلمة، فهل تخشى علينا؟ قال وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الجبار، إذا أراد الله أن يقلب قلب عبده قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أنه قال اجتنبوا الخمر، شباب الواعين في الخمور، شباب الواعين في المخدرات، شباب الواعين في الدخان، ربنا يتوب عليكم يا رب. قال عثمان بن عفان اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. كان هناك رجل عابد لله سبحانه وتعالى، فجاءت به امرأة فتعلقت به امرأة غوية، امرأة زانية عياذا بالله، فأرسلت إليه الجارية وقالت إنا ندعوك للشهادة، تشهد شهادة لله سبحانه وتعالى، شهادة حق يعني. فلما ذهب كانت الجارية كلما دخلت بابا أغلقت الباب خلفها، إلى أن وصل إلى امرأة وضيئة جميلة، قالت له إحنا لم ندعوك إلى الشهادة وإنما دعوناك إلى السنة عياذا بالله. وكان معها غلام صغير ومعها خمر، فقالت له إما أن تفعل بي الفاحشة وإما أن تشرب الخمر وإما أن تقتل هذا الغلام، فاختار أيسرهما في ظني، فقال أشرب الخمر، فشرب الخمر فزنى بها فقتل الغلام. فقال عثمان بن عفان فلم يزل يشرب حتى وقع عليه وقتل الغلام، فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا لم يشك أن يخرج أحدهما صاحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. شخصية أيضا من دول الخليج، ماذا صنع؟ كان يسافر لدولة تايلاند ولا حول ولا قوة إلا بالله من أجل أن يمارس الزنا والدعارة عياذا بالله، وإذا به فجأة بعدما سافر ووصل إلى هناك ومارس الزنا عياذا بالله فمات هناك، وإذا بالمفاجأة عاد وقد اسود وجهه أسود من القار ولا حول ولا قدر بالله. وقصة ثلاثة من الشباب كانوا يستدرجون الفتيات إلى إحدى المزارع ليفعلوا بهم الفاحشة، في يوم من الأيام استدرجوا ثلاث فتيات وراحوا المزرعة، ولما وصلوا وجدوا أنفسهم قد عادوا الخمر وكل شيء ولكنهم نسوا الطعام، فأرسلوا واحدا ليأتي بالطعام. فلما ذهب ليأتي بالطعام الساعة السادسة تأخر حتى الساعة العاشرة، فلما تأخر إيه على واحد من الثلاثة فراح عشان يشوفه، فلقى السيارة على جنب مولعة ومقلوبة ولقى صاحبه قد احترق بالنار وهو في الرمق الأخير. فلما اقترب منه وحاول أن ينقذه وإذا به يقول له لا تفعل لا تفعل فلا فائدة من ذلك. ثم أخذ يصرخ ويقول ماذا أقول له ماذا أقول له ماذا أقول له. فنظر إليه صاحبه الذي يريد أن ينقذه قال من هو؟ قال الله. ماذا أقول له لو وقفت بين يديه؟ بقول لك يا اللي وقعت في معصية ربنا، يعني مش عايز تتوب لحد دلوقتي، يعني مش عايز تلبس حجاب، لو وقعت في موقف زي دورة ومت ولقيت الله عز وجل، ماذا تقولين له وماذا تقول أنت له؟ آخر حاجتين من أسباب سوء الخاتمة نسيان الآخرة وعدم ذكر الموت، كما قال أحد العلماء إن الذي ينسى الموت يعاقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة مش هيتوب لأن ليه مش فاكر الموت، وترك الرضا بالكفاءة مش راضي عن حاجة، وثالث حاجة والتكاسل في العبادة لأنه ظن إن لسه قدامه حياة طويلة. فمن لم يذكر الموت فلن يستعد له. آخر حاجة الظلم، من أعظم أسباب سوء الخاتمة الظلم. الظلم يا إخوة، الظلم يلي كتب فلوس الناس ويلي ظلمت الناس ويلي اغتبت المسلمين ويلي مشيت بين الناس بالنميمة ويلي عملت وعملت وعملت، توب إلى الله. الظلم عاقبة وخيمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بإسناد كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عنده مظلمة لأخيه من عرق أو من شيء فليتحلله منه إيه؟ اليوم. قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. وعند الطبراني في كبير سنة الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول جل وعلا: وعزتي وجلالي لأنصرن لك ولو بعد حين. وعند أحمد بسند الحسن: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس منها حجاب. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حقا امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، لو خدت من واحد كده حاجة ولو بسيطة. قال: وإن كان قضيبا من أراضي. لو كان سواحد، لو كان سواك. وطبعا كلكم عارفين حديث في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس يجي يوم القيامة يوزع حسناته على ده وعلى ده، فإن فن الحسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعطي بعض الامثله سريعا كده على سوء الخاتمة قبل أن ننهي تلك المحاضرة. وسامحوني ما طولت عليكم النار، طولت يا أخوان، ربنا يحفظنا يحفظكم إن شاء الله. كم مثال بسيط كده عشان بس نشوف قد إيه عاقبة سوء الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المرأة التي كانت تسببت في قتل يحيى بن زكريا عليهما السلام، هذه الفتاة تزوجت برجل فطلقها 3 مرات، فاحتكم ليحيى بن زكريا، قال: قد حرمت عليه، فزعت، فبعثت واحد عشان يأتيها برأس يحيى بن زكريا. فلما جاء بهم على صينية فجعلت الرأس تتكلم وتقول: لا تحل له، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فأخذت المرأة الطبق، الفتاة دي خدت الطبق وعلى رأس يحيى بن زكريا عليه السلام وحملته على رأسها، وجاءت إلى أمها، فلما وقفت بين يدي أمها خسف بها في الأرض إلى ركبتيها، إلى قدميها، ثم إلى حقويها، إلى ركبتيها، ثم إلى حقويها، وأمها تصرخ. ثم بعد ذلك خشيت أمها أن يخصف بتلك الفتاة كلها، فأمرت بالسيات فقطع رأسها حتى تتسلى برؤيتها. فكما أمرت بقطع رأس يحيى في زكريا قطعت رأسها في تو اللحظة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي عند ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس أن موسى عليه السلام قام يعز بني إسرائيل يوما وقال لهم: إن الله يأمركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا إلى أن تكلم عن أموالهم وحق الله في هذا البلد. فقارون زعل قال: لا، هيبقى يتكلم عن أموالنا؟ طيب ده موسى بيقول أن من زنى رجل، إيه رأيك لو بيخطب بقى اليوم قول له حتى لو كنت أنت؟ فقام موسى عليه السلام وقال: إن من زنى رجل. فقال له قارون: حتى لو كنت أنت؟ قال: حتى لو كنت أنا. قال له: فأنت قد زنيت بفلان. فتعجب النبي الله موسى والأنبياء معصوم من الكبائر، فنزل فجيء بالمرأة لكي تشهد. فلما جاء بها ونظرت إلى موسى عليه السلام عظم موسى عليه السلام في عينيه، قال لها موسى عليه السلام: هل زنيت بك؟ قالت: لا. قال: من الذي أمرك بذلك؟ قالت: قارون. فتوجه موسى إلى الله عز وجل واستجد لله وصلى ركعتين لله عز وجل. ثم أوحى الله عز وجل إليه: يا موسى إني أمرت الأرض أن تطيعك في قارون. فأمر الأرض فخسفت بقارون وبداره وبماله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرعون، فرعون الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وعلى الرغم من ذلك عند موتي كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الذي أمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وجسده موجود لحد الآن في المتحف المصري في التحرير. عن ابن عباس في الحديث مزروع أحمد بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخذ من حمائل البحر فأدسه في فيه فرعون مخافة أن تدركه الرحمة من الله عز وجل. وأنتم تعلمون الذي حدث لأبي لهب الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأقلص على النبي كثيرا، عند موته ما الذي حدث؟ أصابه مرض اسمه العدسة. وكانت قريش تتقي هذا المرض أنه مرض معدي. سابوه 3 أيام لحتى ما أنتنى في داره، وبعدما أنتنى أبو جهل، بعدما أنتنى أبو لهب في داره، بعد كده جاء واحد وقت أولاده إن خلوه سبيله كده تعالوا ندفنه، فغسلوه من بعيد كيلقوا عليه الماء من بعيد، ثم أسندوه إلى أعلى شجار في مكة وألقوه ورجموا عليه بالحجارة فكانت نهايته. بل هذا ابن قمحة الذي أضرب السيف على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذها ونبن قمحة،

الإسلام والمسلمين. نسألك بالرب والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا أرحم الراحمين ارحمنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ولينا تحت التراب. أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في الشيشان وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارحمهم يا ربنا، اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واحمل الأرض يا ربنا من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، داو مرضاهم، داو مرضاهم، ارحم موتاهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، اللهم وحد كلمتهم، وجمع شملهم، ووحد صفهم، واملأ قلوبهم يقينا، واملأ قلوبهم ثقة ويقينا. اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم أيدهم بمدد من عندك. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أن في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود. سلط على اليهود الزلازل المدمرة، والبراكين المحرقة، والآفات المهلكة. جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. طهر الأرض من دنس اليهود، طهر الأرض من دنس اليهود. يتم أطفالهم كما يتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. اللهم أهتم بتحرير المسجد الأقصى الأسير، اللهم أهتم بتحرير المسجد الأقصى الأسير. ارزقنا صلاة هناك، قدس أرواحنا هناك، قدس أرواحنا هناك، قدس أرواحنا هناك. لا تمتنا حتى تقر أعيننا من اليهود. رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، رحماك رحماك بالموحدين، رحماك يا ربنا بالأعراض التي انتهكت، وبالدماء التي سالت، وبالدماء التي سالت. رحماك يا ربنا بأعراض المسلمات، رحماك يا ربنا بأعراض المسلمات. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا ربنا. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعلها حفرة من حفر النيران. ثبتنا عند السؤال، ثبتنا عند السؤال، ثبتنا عند السؤال، ثبتنا عند السؤال. نعوذ بك من غمزة في النار، نعوذ بك من غمزة في النار، نعوذ بك من غمزة في النار. قنا عذابك يوم تبعث عذابك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا تواب تب علينا. هؤلاء الشباب جاءوا تائبين فلا تردهم يا رب، هؤلاء الأخوة خطوات جئنا إليك فلا تردهن يا رب. يا رب لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا. لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لم تبور. أعطك رقابنا من نار جهنم، أعطك رقابنا من نار جهنم. لا صبر لنا على عذابك، لا صبر لنا على عذابك، لا صبر لنا على عذابك. أدخلنا الجنة يا ربنا، ارزقنا شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد لا نطمع بعدها أبدا. أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ارزقنا صحبة حبيبك، ارزقنا صحبة حبيبك، ارزقنا صحبة حبيبك. وأتم علينا النعمة بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا.